ومن جاء إليك فروح إليه ومن جفاك فصد عنه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضراتكم، ومعا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور فاضل السام الرائي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. كل عام وحضرتك بخير. اجمعين انت بخير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويحفظك. أستاذ دكتور فاضل السام الرائي، وصلا بما سبق وكنا نتحدث بسورة البلد، وسوف يكون الحديث اليوم بأمر الله تبارك وتعالى من قوله تبارك وتعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، إلى آخر الآيات الكريمات. بداية النظرة عامة على هذه الآية الكريمة، ثم الخطاب موجه لمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقال بعد قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وذكرنا من معاني الكبد معنيين، نعم، العناء والمشقة والتعب، والقوة والشدة والصلابة. نعم. ثم قال بعد ذلك، بعد قوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لا يقدر عليه أحد. هنا هذا الحسبان لمن يعني موجه كما تفضلت بالسؤال؟ نعم. قسم من المفسرين يقول هذا موجه للذي يستضعف المؤمنين، وده بقوله: وأنت حل بهذا البلد، يعني يحل دمك وتعذب وتعذب جماعتك في هذا البلد. هذا إذا فسرنا حل على استحلال دمه. نعم. فيعني عند ذلك يوجه لهذا المستضعف للمؤمنين الذي يفتنهم ويعذبهم. قسم قال هكذا. نعم. قسم قال: لا، هو ليس مقصورا على هذا الشخص أو على هذا الجنس من الناس، وإنما هو موجه للإنسان عموما، للإنسان، هذا الإنسان الذي خلقه مكابدا للشدائد قويا، لأن المفروض أن الذي خلق مكابدا للشدائد ينبغي أن يكون قادرا على ذلك، سليم، لازم يكون، ولا يكون صلبا ويكون شديدا. فيكون الإنسان الكلام يعني إذن موجه، يعني كلام لمن يستعمل قوته لدى الآخرين. يعني هذا الشخص الذي خلق مكابدا صلبا قويا شديدا، أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ وهذا حقيقة الحسبان واقر في نفوس البشر، يعني البشر يرون أنفسهم أنهم لن يقدر عليهم أحد، ولذلك يظلم بعضهم بعضا، ويضرب بعضهم رقاب بعض، ويفتن بعضهم بعضا. جبلة مثلا دكتور فاضل، هو أن الإنسان لا يطغى أن رآه واستغنى. هو يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر أمرين الحقيقة، هذه والآية التي بعدها، يقول أهلكت مالا لبدا، يعني هما أمران يعتصم بهما الإنسان ويرى أنه قوي يتمكن، لا يستطيع أحد أن ينال منه. القوة الذي عبر عنه لقد خلقنا الإنسان في كبد، نعم، والمال الذي يقول أهلكت مالا لبدا، يعني هذا الأمران، هذان الأمران، القوة والمال، يعتصم بهما الإنسان ويرى أنه هما أداتا الضغط والتمكن والتسلط على الآخرين. يعني ألا ترى مثلا في سورة الهمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. طبعا هذا عنصر المال وعنصر القوة، ولذلك يعني القرآن الكريم يعني يجمع بين هذه الأمرين لدلالة على التسلط، هذا الذي حلاف مهين هماز مشاء بنين، فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنين. لماذا؟ إن كان ذا مال وبنين، يعني المال والقوة، بنين رمز القوة طبعا. فالمال والقوة هما الأداتان التي يعني اللتان يستعملهما البشر إنسانا أو مجموعات أو شعوب للتسلط على الآخرين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كل هم المال والبنون، يعني المال والقوة، هذا يعني الآن كل الشعوب، هذا منطق القوة الآن. الآن الشعوب القوية والمتمكنة والمستعبرة يجتمع عندهما هذان الأمران. المال والقوة. حتى معذرة الدكتور فاضل حينما خاطب ربنا تبارك وتعالى بني إسرائيل قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. طبعا والمال والقوة يعني أيضا في جميع المجتمعات قديما وحديثا ومستقبلا. هذان الأمران هم يعني. ولذلك قال ربنا هذا أيحسب أن لا يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. يعني جمع الأمرين القدرة. إذن هذا واقر في نفوس البشر أن هذا الأمر أنه لا يستطيع أحد أن يقدر عليه. ليس هنالك قوة تنال منه ويحسب أنه خالد هكذا في الدنيا خالد. فهذا موجه للإنسان على العموم الذي آتاه ربنا القوة لإصلاح الحياة فإذا هو يستعملها في إيذاء الآخرين. يا دكتور فاضل السامورائي يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية يقول أهلكت مالا لبدا. قال أهلكت هنا بمعنى الإنفاق مثلا، فلماذا لم يرد أنفقته؟ الحقيقة يمكن أظن الصور هي هذه الآية الوحيدة التي استعمل أهلكت مع المال بدل الإنفاق. يعني ما أذكر يعني آية أخرى استعمل بالقرآن فيها. تمام لا أتصور كل ينفقون لكن العجيب أنها اختيار مناسب لجو السورة هذه، يعني اختيار يعني مناسب لما تقدمها وما تأخرها، يعني مناسب هذا لما يعانيه الرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام في مكة في هذا البلد الحرام من الشدائد التي أدت إلى إهلاك بعضهم، ياسر وسمية أهلك. متناسب مع ذكر العقبة التي ستأتي فيما بعد، وما أدراك ما العقبة واجتياسه واقتحام العقبة، الاقتحام متناسب مع ذوي المسغبة الذين سيذكر يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة الذي يعني إن لم يطعبوا هلكوا. الله طبعا الله. متناسب مع أصحاب المشأمة الذين تكون عليهم النار مؤصدة ويكونون في هلاك مقيم دائم ويل لهم. يعني هو والمناسب للإنفاق في غير وجهه، يعني كل إنفاق في غير وجهه هو إهلاك للمال. الله أكبر. ولذلك قال أهلكت مال اللبدا إهلاك للمال. يعني مثلا أنت لو دخلت في سوق من الأسواق المركزية ورأيت حاجات أنت ليست لك بها حاجة تقول الله هاي سهلة هاي رخيصة وهاي كذا وهاي مفيدة تشتري ثم لا تستعملها، هذا أهلكت مالي، هذا إهلاك للمال وليس إنفاق في وجوه الخير. لو مثلا أنت لا تحتاج على إلا إلى خادم أو خادمين تستعمل خمسة هذا إهلاك للمال ليس إنفاق في الخير. إذن هنا استعمل الإهلاك جو السورة هكذا، جو السورة أولا إهلاك المال في غير وجهه، ثم جو السورة في كله إهلاك وتعب ومشقة، الكبد والاقتحام العقبة وسلوك النجدين والمشأمة والمسغبة وما إلى ذلك، كل هذا يعني لا يمكن لا تحسن كلمة ما كان أهلكت في هذا الموقف. فرق بين الإنفاق وبين الإهلاك التي هي فعلا فيها جو يدعو إلى الإهلاك. سليم. ولعل تتناسب من وجه آخر مع المخاطب من قبل المولى عز وجل أيحسب أن لن يقدر عليه هذا الطاغوت وهذا القوى الجبارة يعني. طب كلمة لبدا بمعنى ماذا دكتور؟ هو اللبد معناها الكثير، لكن ليس معناها الكثير فقط، الكثير المجتمع اللي فيه اجتماع، الكثير المجتمع لأن هو اللبد يعني فيها احتمالان من حيث اللغة. اللبد قد تكون مفرد صيغة مبالغة مثل الهمز والحطم صيغة فعل. نعم. يعني هذه من صيغ المبالغة فعل. نعم. أو جمع لبدة مثل نقطة نقاط، يعني هي احتمال لأن تكون مفردا وأن تكون جمعا. فإذن اللبد ليس معناها الكثير فقط وإنما الكثير المجتمع، وهي هذا متناسب مع يعني اجتماع الكفرة لإيذاء الرسول. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، نفس الكلام. إذن اجتماع المال في الإهلاك مناسب لاجتماع الكفرة على الرسول لإهلاكه وإهلاك دعوته. ثم السورة عجيب، السورة يعني فيها جو الاجتماع في أكثر من موطن، جو الاجتماع ويعني الشائع جو الاجتماع في السورة أولا الوالد وما ولد أمرين ليس أمرا واحدا، اجتماع العينين اللسان والشفتين في آلة النطق، اجتماع هذا النجدين وليس نجدا واحدا. يعني هو المعروف في القرآن ما يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط أو مثلا أو يفرد افرد ثم السبيل يسره، يعني لكن النجدين هذا أيضا لاحظ جو اجتماع وليس نجدا واحدا. أو تفسير العقبة بجملة أمور، فك رقبة أو رقم في يوم ذي مسغبة، وبعدين اجتماع الذين آمنوا على التواصي. أصلا كلمة التواصي هذا تقضي أقل من واحد، اجتماع يوصي بعضهم بعضا، واجتماع أهل الكفر في النار وإيصاد النار عليهم. فإذا هو الاجتماع ليس فقط كثرة، يعني الإهلاك المال هذا لو قال كثيرا لا يؤدي إلى جو الاجتماع الذي هو جو شائع في السورة. اختيار فني في الكثرة والاجتماع، يعني الكثرة لا تعني الاجتماع بالضرورة، لا لا، ولكن لبدا تعني الاثنتين، الكثرة والاجتماع. ولذلك اختيار الإهلاك واللبد يعني من الناحية الفنية والبلاغية متناسب جدا مع السورة، مع شيوع السورة. يعني اختيار الكلمات اختيار عجيب في القرآن الكريم، سبحان الله العظيم. وكأن ربنا تبارك وتعالى يماهي بين الدلالات المفردات الواردة حتى تحدث فكرة النظم التي قال بها عبد القاهر الجرجاني مثلا. فأي أخرى في هذه السورة أيضا دكتور فاضل، يقول ربنا تبارك وتعالى أيحسب أن لم يره أحد. بداية فكرة عامة عن هذه الآية الكريمة، يعني هو يقول أهلكت مالا لبدا، هو قال هكذا. هذا الذي يدعي أنه أهلك المال الكثير أيظن أنه يعني لم يره أحد ولم يعلم به أحد حين أنفقها وأين أنفقها وفي أي وجه أنفقها، وهو هل هو فعلا أنفقها أو هو كاذب فيما يدعي كلها. ثم هذا الذي يهلك المال في أمور يمكن لا يحب أن يطلع عليها الخلق، قد يكون في إيذاء الآخرين، قد يكون في التسلط عليهم، قد يكون في إذلال خلق الله، قد يكون إنتاج وسائل فتك وتدمير، هذا كله من وسائل الإهلاك. يعني ربنا قد يكون في أمور سرية تؤدي إلى إهلاك الآخرين. أيحسب أن هذا لم يره أحد؟ هو لم يقل لم يعلم به أحد، لا، وإنما لم يره أحد، يعني المراقبة. نعم. المراقبة ربنا مو فقط يعلم وإنما هو يراقب الشخص، مراقبة أيضا رؤية. إذن هو لم يقل أيحسب أن لم يعلم به أحد، لا، أن لم يره أحد، وهو يفعل ما يفعل وهو يخفي ما يخفي. أيحسب الرؤية أهم من العلم دكتور فضل في يعني هذه الآية؟ أظهر، لأن أنت قد تعلم بشخص وأنت لا تراه. أنت تعلم مثلا في هذه الخزانة مال كذا، فرق بين كونك تراه وبين تعلم. الرؤية فيها يعني أنت تفاصيل الأمور ودقائقها والحركات كلها أنت مطلع عليها وتراقبها. فرق يعني بين الاثنان يعني يدلان على العلم، ولكن يرى يدل أخص على أخص من، أخص من هذا. طيب لماذا استخدم ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية لم يره، وفي الآية السابقة مباشرة قال أيحسب أن لن يقدر عليه؟ هو عندما قال أنفقت أو يقول أهلكت، نعم، هو يتكلم عن أمر ماضي، يقول أهلكت مال اللبدة. تمام. إذن هو ألم يره أحد في هذا الإنفاق؟ ولا بد يكون ماضي، لأنه يعني الآن يتكلم عن أمر ماض، هو يقول أهلكت مال اللبدة. إذن المفروض أيضا يكون هذا الحسبان أن يكون في الماضي فيما فعل، فيما ادعى أنه فعل. نعم. لابد أن يكون هو أيضا ماضي. بينما أيحسب أن لن يقدر، هذا بعد استكمال الأمور وبعد استكمال القوة، هذا مستقبل، بداية الطغيان والسيطرة، هذا مستقبل. بعد أن تكتمل قوته ويغتر بقوته أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ بعد الاكتمال هذا الشيء واكتمال القوة واكتمال السلطة واكتمال الوسائل عنده، أيحسب هذه الأمور تنجيه يعني ويعتصم بها؟ لا يمكن. إذن لابد أن يكون التعبير الأول بالماضي، لأنه هو الكلام عن ماضي، والآخر بعد اكتمال هذه القوة. نعم. هكذا يقتضي السياق. هذا يقتضي السياق. نعم. وهذا يتطابق مع البلاغة حينما عرفها العرب مطابقة الكلام لمقتضى الحال. صح. الحال هنا بماضي أو مستقبل يعني. صح. دكتور فاضل السمرائي في قوله تبارك وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. نظرة عامة تفسيرية لهذه الآية الكريمة. هو ربنا أراد أن يدلل على قدرته وعلمه، فقال يعني هذا الإنسان ألم يجعل له ربه عينين يبصر بهما، فكيف إذا كان جعل له عينين فالذي أعطاه العينين ليبصر بهما ألا هو يرى ألا يراه؟ هو الذي أعطاه ليبصر، ألا يراه من أعطى هذا العينين؟ الذي أقدر الإنسان على النطق ألا يستطيع أن يتكلم ثم يحاسبه على ذلك؟ الذي هداه إلى الطريق طريق الخير والشر ألا يعلم؟ ألا يعلم؟ ليس عنده علم؟ ثم ننظر إلى ارتباط السورة: ألم نجعل له عينين يحسب أن لم يره أحد. العينين هم أداة الرؤية. نعم. وقوله تعالى: ولسانا وشفتين، يقول أهلكت مالا لبدا، لأن اللسان والشفتين هما أداة النطق، فارتباط بعضها بعض، فجعل له يعني أقام الدليل على تمكنه وعلمه ورؤيته وقدرته بما أعطاه من وسائل يقوم بها ويستعملها، فأقام له الدليل على ذلك. نعم. أما النجدين، هديناه النجدين. النجد أيضا يمكن فيما أحسب أن هذا النجد هو يمكن أيضا التعبير يمكن الوحيد في استعماله في القرآن الكريم سليم. يعني هو يستعمل الصراط والسبيل. نعم. النجد هو الطريق المرتفع، النجاد، ولذا سميت نجد طبعا الطريق المرتفع. وأهل اللغة يقولون: لا يكون إلا قفا وصلابة في الأرض في ارتفاع مثل الجبل. هذا النجد يكون مرتفع. طبعا هم يقولون يعني أغلب المفسرين يقول المقصود بهما طريق الخير والشر، مثل فألهمها فجورها وتقواها، نجد الخير ونجد الشر. نعم. لكن اختيار كلمة نجد هنا هذا مناسب لجو السورة، يعني لم يقل إنا هديناه السبيل ثم السبيل يسره، لأن السبيل هي الطريق السهل الواضحة الميسرة. مع أنه لما استخدم السبيل برضو قال إما شاكرة وإما كفورة. نعم. يعني أسرة السبيل يعني. سبيل، لكن السبيل هي الطريق السهلة الواضحة الميسرة التي يكثر السير فيها. نعم. هذا فيه اللغة معبدة، يعني ميسرة السهل. سلوك النجد فيه مشقة وصعوبة، يعني الواحد عندما يسلك نجد مرتفع لا شك في صعوبة. هذا مناسب لجو السورة وما فيها من مشاق. نعم. يعني لاحظ الجو المناسب للمكابدة، المكابدة الذي يعني بنوعها لما قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، من المعنيين يعني سلوك النجد يحتاج أولا هو شيء شدة وصعوبة، ثم يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى قوة حتى يستطيع أن يرتفع ويصعد في النجد. نعم. فإذا سلوك النجدين، هذا النجدين هي كلها مناسب للصعوبات والمشاق التي في السورة والكبد الذي في السورة. نعم. هذا بالنسبة للنجدين، لذلك اختيارهم كان هو حقيقة مناسب للجو والسورة. طيب ماذا نتوقف دقائق لترقى هذا الاتصال الهاتفي. أستاذ عماد من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. مرحبا بك. وعليكم السلام والرحمة. تفضل. مساء الخير أخوي. مساء النور. الله يخليك. لو تكرمت أبغي أسأل الدكتور السمرائي. أيوة. عند وجه الأعجاز في الآية في سورة الفتح يقول ربنا عز وجل: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وفي غير القرآن نقول: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. تقصد عليه، جاءت مرفوعة عليه. نعم. جزاكم الله خير. وجزاكم خيرا مثله. شكرا لحضرتك. أستاذ مصطفى من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس سؤال موجه للشيخ وشكرا على الحصة. الله يبارك فيك. شوف، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. نعم. يعني كشيء احنا عندنا معلوم يعني هو شيء جامد على حسب معلوماتي، فلماذا الله يقول ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك؟ هذا لشيء، انا يعني هذا بس سؤال للشيخ، شكرا جزيلا. يعني لشيء ادخال اللام على شيء مثلا؟ ايه شيء، يعني لماذا الله قال ولا تقولن لشيء اني فاعل؟ نعم يخاطب الشيء ده. نعم شكرا جزيلا، الله يبارك فيك، تحت امر حضرتك. الاخ ابو احمد من العين، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكركم على البرنامج الجميل، والحقيقة أنا عندي سؤالين واقتراحين. اتفضل. أما السؤالان؟ السؤالان في سورة مريم. نعم. الآية 15 في سياق قصة سيدنا يحيى. نعم. ورد وسلام عليه. نعم. وفي نفس السورة الآية 33 في سياق قصة سيدنا عيسى. نعم. ورد على لسان سيدنا عيسى والسلام علي. علي، نعم. فهذه وردت معرفة، والثانية بدون تعريف. نعم. السؤال الثاني في نفس الصورة الآية 24 25 26 وردت وقد جعل ربك تحتك سرية، والآية 25 وهزي إليك بجذع النخلة. نعم. الآية 26 فكلي واشربي وقري عينا، فورد تحتك سرية أي نهر أولا، وجذع النخلة اللي هو الأكل ثانيا، ووردت في الآية 26 فكلي أولا واشربي وقري عينا، فوردت كلي أولا بعدين أشربي. نعم. فالحكمة في الترتيب. طيب. الاقتراحين بعد إذنك إذا في مجال. هذا السؤال. نعم أتفضل. هل في توثيق للبرنامج بحيث أنه يمكن يرجع له في الإنترنت أو في التسجيل معين، بحيث أنه الحلقات الواحد بفوت عليه يقدر يرجع يشاهدها مرة ثانية؟ هو بأمر الله تبارك وتعالى إدارة التلفزيون الشارقة وضعت هذا الموضوع نصب أعينها، وبصدد إنشاء موقع كامل على النت إن شاء الله للدكتور فاضل السمرة إن شاء الله. الاقتراح الثاني أنه يعني المكالمات عفوا دائما بتقطع تسلسل الحوار مع الدكتور. تمام. فنتمنى أنه لو أنه في رقم فاكس أو إيميل، بحيث أنه الأسئلة تورد كفاكسات أو إيميلات، لأنه بتسهل يعني حتى على على على معد البرنامج أنه يرتب الأسئلة بالشكل اللي بتناسب، بدل ما أنه كل مرة بتقطع بمحادثات تليفونية. طيب، يعني أعدك أن أخذ هذا الاقتراح موضع الجد، وستجد تغييرا في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خير على البرنامج، ونشكر الدكتور كثير على ما يفتح به علينا إن شاء الله. الله يبارك فيك، شكرا لك. الله يخليك، وجزاكم خيرا مثله. مع السلامة. أستاذ دكتور فضل السمراوي، وإذا استخدم ربنا تبارك وتعالى النجدين هنا لأنها تتواءم مع الصورة في حيث القوة والشدة والصلابة والمشقة، النجدين قولا واحدا بالمفسرين؟ لا، ليس قولا واحدا. يعني القسم يقول الثديان. الثديان يعني للرضاع. الطفل يعني للطفل. اي، لكن الذي عليه. هل النجد بمعنى الثدي باللغه العربيه؟ مرتفع، لانه مرتفع عن الصدر. هذه دلاله. لكن الذي عليه عامه المفسرين، وايضا هنالك اظن اثر عن الرسول عن ابي هريره انه هما نجدان، لا ولا يكن نجد الشر احب اليكما من نجد الخير. الله. نعم. هما نجدا الخير والشر. فلا يكن نجد الشر احب اليكم من نجد الخير، فيها اثر. لذلك يعني يكون هذا اللي الاقرب الى الشيء، النجد نجد يعني. إذا كان حديثا صحيحا خلص. نعم. يعني يقطع. يعني معذرة، إذا استخدمت الهداية مع النجدين يكون الهداية أيضا لطريق الشر أيضا، أم الهداية بالقرآن الكريم من الخير؟ لا يعني ليس المهم الدلالة، يعني دلالة. نعم، ليس هذا. كتب عليه أنه من تولاه فإنه الشيطان فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ليس بالضرورة يعني الهداية هو ومطروق الهداية التبصرة بالطريق فقط، ليست الهداية من الهدى كما. نعم. ليس بالضرورة يعني أنه يرشده إلى طريق ما، قد تكون. نعم. إلى طريق. نعم. تؤدي به إلى الجحيم، أعاذنا الله، وإلى الجنة. يا رب. استمر. يا رب. يعني نتحول إلى قسم من الأسئلة، هل تسمح لنا حضرتك؟ والله لا بد. أفضل يعني. طيب. أظن صارت. طيب. في سورة الرحمن يقول ربنا تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الخطاب لمن في هذه الآية الكريمة المتكررة؟ هو يعني هو أظن كان السؤال عن الأول، يعني أول آية في سورة الرحمن يعني ترد فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان، وإلا هو ورد سنفرغ لكم أيها الثقلان الإنس والجن. نعم. وإن كان يعني هو يعني يقول المفسرون والآيات هكذا هما المقصود بهم الثقلان الإنس والجن، لكن هو الآية أول يعني ما آية وردت فبأي آلاء ربكما تكذبان قبل أن تتكرر. نعم. يعني الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان إلى أن تأتي الشمس والقمر بالحسبان والليل. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان لمن الخطاب هنا؟ الذي يعني أود أن أقوله أنه أنت عندما مو فقط أقوله وإنما أيضا يقول عامة المفسرين وأهل اللغة يعني قبلها والحب ذو العصف والريحان لا بأس يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان، ليس بالضرورة أنت عندما تخاطب واحدا أو جماعة أن يسبقه كلام، يعني أنت قد ترى شخصين فتخاطبهما إلى أين أنتما ذاهبان، ممكن ليس بالضرورة أن يسبق كلام يدل على ذلك، هذا شيء يعني ممكن أنك تخاطب جماعة لأول مرة أين أنتم ذاهبون إلى أين كذا ممكن، لا مع ذلك هو ورد قبلها ما يدل على المخاطبين. أولا هو قال ربنا والأرض وضعها للأنام. نعم. والأنام يعني الخلق، الأنام هو من معانيها الثقلان الإنس والجن، ومن معانيها البشر، قسم يقول البشر وقسم يقول لا كل المخلوقات على الأرض هي كلها الأنام، لكن قطعا من معانيها الثقلان عندما قال والأرض وضعها الأنام قطعا مما يشمل الإنس والجن. تمام. هذا أولا. الأمر الثاني قبل هذه الآية الأولى التي وردت فيها خطاب للمكلفين، والمكلفين هم الإنس والجن، يعني ربنا قال وأقيموا الوزن بالقسط، قبلها السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، هذا خطاب المكلفين سليم، ألا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أوامر ونواهي للمكلفين، والمكلفين هم الإنس والجن. مكلفين. هنا حدث تخصيص طبعا، لكن للمكلفين هم الثقلان يعني. لا. يعني لما قال وأقيموا الوزن بالقسط، أنا أقصد حدث تخصيص لكلمة الأنام، الأنام يعني هو قسم يقصرها على الثقلين، يقول هي الإنس والجن تحديدا، قسم يقول لا هي البشر، قسم لا يقول هي عامة لكل المخلوقات، فإذا أخذنا أنها تحديدا خلاص ينتهي الأمر، وإذا أخذناها عامة راح تكون تخصيص. نعم. لا إذن هو يخاطب المكلفين والإنس والجن مكلفين، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. نعم. إذن هم مكلفين، فلما قال أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان هذا كلام للمكلفين، إذن هم مخاطبون. ثم قال الرحمن علم القرآن، والقرآن للإنس والجن للثقلين. نعم. القرآن للثقلين للإنس والجن، إذن يعني هو ابتداء ممكن أن يخاطب الثقلين من دون أن يسبق الكلام، لكن مع ذلك سبق كلام أوامر ونواهي والكتاب الذي أنزل لأجلهما الإنس والجن، خلاص إذن الخطاب عادي للثقلين، فبأي آلاء ربكما تكذبان أي الإنس والجن. طيب ربما هنا سؤال يتبادر إلى الذهن دكتور فاضل، وهو ربنا تبارك وتعالى حينما وجه الخطاب للثقلين قال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا جمع، طيب وقال تكذبان، طيب ممكن مثنى ممكن لأن أقيموا الوزن لكل واحد من الفريقين، الله، بينما ذيك عامة ممكن فإذا هم فريقان يختصمون، لأن هم الثقلان ناس خلق مو ناس خلق كثيرين، لكن كل واحد من هؤلاء مكلف بهذا على وجه الخصوص أن أن أن يعني إذا كان وازنا فليقم الوزن بالقسط ولا يخسر الميزان، ليس لا يعني عموم الفريق بهذا لا، وإنما كل واحد هو معني من الثقلين بهذا الأمر. على غرار وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا جمع قالوا خصمان بغى بعضنا ممكن. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما جمع مثنى أيضا يعني. أما إذا كان الصور أنه قال خلق الإنسان علمه البيان فهذا لا يعني شيء، لأن ربنا يقول يعني يتكلم عن مخلوقات عامة، احنا تكلمنا عن خلق الشمس والقمر وتكلمنا عن ملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني ليس بالضرورة يتكلم على هؤلاء، وإنما يذكر الأمور كثيرة. ومع ذلك الإنسان هو الذي أنزل عليه القرآن وبينه للثقلين. الله أكبر يعني ما شاء الله. أيضا من أي ناحية تأخذ فتح الله عليك سليم. سؤال حضرتك يقول ورد في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وحسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني ألف ووجد الفارق بينهما؟ هو ألف في القرآن هي يمكن استعملت الأمور المادية فقط، ألف بالقرآن حتى قسم من النحو يقولون ألف لا تأتي من أفعال القلوب، وإن كان قسم يقول لا تأتي من أفعال القلوب، بينما وجد لا قطعا قطعا تأتي، لأن وجد قد تكون قلبية وقد تكون مادية، يعني ووجد الله عنده نعم فوفاه حسابه سورة النور. لوجدوا الله توابا رحيما وليجدوا فيكم غلظة، أشياء ليست مادية، يعني وجد يعني قطعا تأتي لأشياء قلبية وقد تأتي لأشياء حسية. تمام. ألفا في القرآن الكريم لم تجد هذا، تجد يعني إيش ألف يا سيدة هذا الباب، ألف وآباءهم ضالين، هذا ماذا يريد؟ عندما يذكر ألفا يريد أن يذمهم أكثر، ولذلك إذا استعمل ألفا نفى عنهم العقل، وإذا استعمل وجد نفى عنهم العلم. الله. نعم. ولا شك نريد توضيحا أكثر يعني أمكن يعني. إذا يعني متى استعمل ألفا ينفي عنهم العقل لا يعقلون، نسرح لحظة الآية. نعم. وطبعا وإذا استعمل وجد في نفي العلم، ولا شك أن الواحد لما تنفي عقله قد تنفي عن العلم لكن هو عاقل سليم، لكن إذا نفيت عن العقل خلاص بعد أصبح هو البهائم سواء. ولذلك لاحظ يعني لو لو لو لو نظرنا للآية نعم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نفى العقل. العقل وراها تستمر. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الله مكرر التأكيد. العقل. بينما لاحظ استعمال وجده. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. نفى العلم ولم ينفع مع وجود العقل. نعم طبعا العقل موجود نفى العلم. ولذلك عند يعني في عموم ما وجدناه في القرآن الكريم متى استعمل وجد ينفي العلم ما ينفي العقل. القرآن كاملا دكتور في يعني في مثل هذه طبعا التعبيرات. نعم نعم نعم, نعم. يعني افرض الآن نأتي في سورة لقمان شبيهة بها قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. قبلها إيش؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم الله. ولا هدى ولا كتاب نعم. منير. نفى العقل نفى العلم في جميع القرآن، يعني حتى يعني أين تأخذها؟ يعني حتى في آية المائدة لاحظ قبلها ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الذي يعني يشرع ليس عنده علم لكن عنده عقل. نشوف قال ولكن وأكثرهم لا يعقلون. لم ينفع عنهم جميعهم العلم وإنما قال أكثرهم لا يعقلون. فحيث وجدنا ألفينا ينفي العقل ولذلك يكون الذنب بها أكبر. فإذا قال ألفينا هو يذم هؤلاء أكثر، وإذا قال وجدنا لا يخفف التخفيف عنه. نعم. في القرآن هل كانت العرب تدرك هذه الفروق الدقيقة بين المفردات دكتور فاضل؟ العرب تدرك أكثر من هذا. الله نعم أكبر. قطعا يعني أكثر مما نعلم من هذا الأمر. ولذلك هو عندما تحداهم بسورة مثل الكوثر ومثل قريش هم أحجموا عن بهتوا ذلك. طبعا بهتوا ما استطاعوا، لولا أنهم يعلمون أكثر مما نعلم لقالوا كانوا نقول إحنا ممكن يعني يأتون بمثل هذا الأمر. فإذا هم قطعا يعرفون ويعلمون أكثر مما نعلم. فتح الله عليك، فتح الله عليك. أستاذ دكتور فضل السامرائي، مسألة التقديم والتأخير بالقرآن الكريم مسألة شائقة وشائكة، منها مثلا في قوله تبارك وتعالى ولتطمئن قلوبكم به، وفي آية به قلوبكم، يعني فائدة التقديم والتأخير هنا اللمسة البيانية الموجودة بها. الحقيقة هو هذا الأمر أجيب عنه الآن، لكن في الحقيقة هذا يحتاج إلى حلقة، لأن كثير في القرآن من أمثال هذا، ويحتاج يعني إلى ضرب أمثلة متعددة. نعم. هي الآية في الأولى التي ذكرتها هي جزء من آية آل عمران. نعم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والآية الأخرى هي من سورة الأنفال، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. لو لاحظنا سياق الآيتين في آية آل عمران، هم طبعا الآيتين في معركة بدر الآيتين، لكن في آية آل عمران ذكر معركة بدر تمهيد لذكر موقعة أحد وما أصابهم فيها من قرح وحزن. فالمقام مقام مسح على القلوب وطمأن لها، كقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها إلى غير ذلك من آيات التصبير والمواساة. نعم. فقال حتى قال إلا ما جاء إلا بشرى لكم، يعني خصص البشرى بأنها لهم، بينما في الآية الثانية لم يقل لكم. ثم قال ولتطمئن قلوبكم به، فقدم القلوب على الإمداد، به يعود على الإمداد السماوي، به يعني ما الإمداد التي هي قوله تعالى إذ تقولوا للمؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف إلى آخر الآية. فقدم قلوبكم لأن الكلام هو مسح على القلوب وطمأنة القلوب، بينما في آية الأنفال قدم به لأن الكلام على دور الإمداد السماوي، ما يعني الاهتمام بالإمداد السماوي. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف وما جعله الله إلا بشرى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين، الكلام على دور الإمداد السماوي فيها. فقدم به يقصد الإمداد السماوي هذا، فقدم به. ولذلك يعني شبيه بهذه الآية، يعني حتى يكون واضح، حتى يكون واضح. نعم. مرة يقول وآتاني رحمة من عنده، وآتاني من عنده وآتاني رحمة. منه رحمة، منه رحمة. نعم. يعني لو لاحظنا يعني الآيتين يبين السبب تقديم الرحمة وتأخيرها. لاحظ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، سيدنا نوح. نعم. نعم. وآتاني رحمة من عنده، ماذا قدم عليكم؟ ماذا قدم؟ الرحمة على الجار المجرور، قدم رحمة. وآتاني رحمة من عنده، من عند الله. نعم. فعميت عليكم، ما هي الرحمة؟ الرحمة. أنلزمكموها، ما هي الرحمة؟ وأنتم لها كارهون، ما هي الرحمة؟ زين. نأخذ آية أخرى، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه، من هو؟ من الله. نعم. وآتاني رحمة. منه رحمة، إذن رحمة مؤخرة، المتقدم منه. نعم. فمن ينصرني من الله إن عصيته. الله. فما نعم. تزيد. لاحظ لما قدم الرحمة كان الكلام على الرحمة. سليم. يعني فعميت عليكم أنلزمكم وأنتم لها كارهون. لما قال منه رحمة قال فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. نعم. فهذا التقديم والتأخير عجيب في القرآن، يعني عجيب جدا، نفرد له حلقة، يحتاج إلى حلقة. يعني لهم ما يشاءون فيها في الجنة، لهم فيها ما يشاءون، كل نظير هذا الكلام، نظير هذا الشيء، نظير هذا الكلام. يعني لا يظنن الجاهل أن هذا ضمن المصادفة، لا لا لا لا مطلقا، هذا خطأ عام في القرآن الكريم. يعني حتى في لما يتكلم عن بني إسرائيل والجبل ورفعنا فوقكم الطور فوقكم الطور وإذ نثقنا الجبل فوقهم قدم الجبل سليم. هذا كل هذا وادي واحد هو نفس الشيء تطمئن قلوبكم به به قلوبكم آتاني من عندي رحمة يعني نفس الشيء بل تقدمنا للاهتمام مثلا الاهتمام لكن لا يعني لا يعني لا ينبغي أن يكتفى بالاهتمام وإنما ينبغي أن يوضح موطن الاهتمام بحيث يعني يعلم السامع أنه لو أبدل لا يصح هو خلاف البلاغة يعني ينبغي أن يوضح له الأمر أن السياق يعني في يقتضي هذا التقديم يعني لا يكتفي أن نقول هذا للاهتمام وهكذا لأن كل واحد يقول هذا للاهتمام للاهتمام هكذا لكن ينبغي أن يوضح له موطن الاهتمام يعني لما يقول مما رزقناهم ينفقون زين يقدم مما رزقهم ينفقون لكن لما يقدم الإنفاق وأنفقوا مما رزقكم الله لازم يعني يتبين لماذا هنا قدم وهنا أخر نعم فتح الله عليك إن شاء الله نفرد لها حلقة بأمر الله تبارك وتعالى يمكن تحتاج إلى إن شاء الله أكيد الأخ معنا تليفون من المملكة العربية السعودية السلام عليكم أستاذ أبو حسن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ أبو حسن اتفضل كل عام وأنتم بخير وحضرتك بكامل الصحة والسعادة وسعادة الدكتور بألف خير الله يبارك فيك أخ أبو حسن تفضل حبيت من الدكتور أن يوضح لنا الفرق بين أبا وأبو وأبي ذكرها بالقرآن مثال إلى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم نعم وفي الآية الثانية تبت يدا أبي لهب وتب نعم هل هناك في تعظيم وتحقير في هذا بالمعنيين هذه وسؤال آخر بس الفرق بين الحلق والتقصير أبغى المعنيين للكلمتين هذه الفرق الحلق والتقصير هذا يقال في كلمة واحدة الحلق هو حلق الشعر كامل والتقصير هو الأخذ منه بالمقص فقط وأعتقد أن الأستاذ أبو كريم من السعودية السلام عليكم سعد عبد الكريم السلام ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عبد الكريم معك أخ عبد الكريم مرحبا تفضل أهلا وسهلا فيك يا أستاذي كل سنة جين إن شاء الله وحضرتك بطيب يا أستاذ الله أستلذ بالكلام هذا وأستلذ يعني بالكلام الطيب هذا والدقيق في اللغة الله يبارك بحضرتك لكن عندي ثلاثة استفسارات أو معك تفضل الأول نقول الأول مثلا قول الله عز وجل نون والقلم وما يسطرون نعم هل يحق لي في اللغة العربية أن مثلا يعني تقعيدا في اللغة أني أجد مثلا أجد لنفسي عذر أني أستلذ بالقسم الجزئي لما الله عز وجل يقسم بحرف من حروف يسطرون السطور التي يكتبها العرب مثلا بهذه الحروف نعم الثاني مثلا السؤال الثاني قول الله عز وجل أخ عبد الكريم معذرة أخ عبد الكريم أخ عبد الكريم السؤال بوضع. أخ عبد الكريم نعم معذرة أخفض صوت التلفاز بعض الشيء ما التساؤل؟ القسم في قوله تبارك وتعالى نون والقلم وما يسطرون ما التساؤل؟ يعني أنا مثلا أجد فيها نوع من أن الله عز وجل يقسم بالحرف ثم ينتقل ويقول نون وأقسم مثلا مرة أخرى بالكلمة الكاملة التي يتكون منها الحروف يعني تقصد دلالة القسم بالحرف مثلا يعني. الحرف والكلمة نعم أول شيء يقسم الله عز وجل بالجزء من الكلمة وهو الحرف نون ثم يقسم بالكلمة الكاملة يسطرون أي ما يكتبونه من هذه الحروف نعم طيب الثاني هو قول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد وتقول الله عز وجل أعلم بجهنم فالسؤال هنا يعني فيه السؤال افتخاري أن الله عز وجل يفتخر على المعذبين هؤلاء نسأل الله عافية السلام الكافرين أن جهنم تسعكم أجمعين، فلا تظنوا أنها تضيق يعني تضيق عنكم أو يترك أحد. هذا مثلا أنا أجد مثلا معاني الكلمة ذي، هل يحق لي مثلا الوجود هذا الإيجاد أو إيجاد هذه المعاني؟ ما فهمت إيجاد معاني ماذا أخ عبد الكريم يعني؟ يعني تفضل. نعم معنى ماذا يعني؟ معنى مثلا يوم نقول الجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. نعم السؤال هو الله عز وجل ايوه يعلم، الله عز وجل يعلم ان جهنم لم تمتلئ ولن تمتلئ. لماذا التساؤل يعني الاستفهام؟ نعم هذا كثير يا رب. في القرآن ربنا يقول لسيدنا ياسر أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. نعم لكن هذا هل هو يعني استفهام استخار؟ يعني الله عز وجل يظهر فخره بسعة نسأل الله عز وجل عذابه. طيب. للكافرين تمام. يذلهم بهذا الافتخار. طيب السؤال الثالث أخ عبد الكريم، السؤال الثالث عز وجل يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني هل هذا أدنى العقوق؟ هل يكون من العقوق أفهم من العقوق أن الوالدين لو كلفوني بأعمال أخدم بها الغير ورفضت مثلا خدمة الغير، هل يكون هذا من يعني أرفع من أف؟ نسأل الله اللطف. نعم في اللغة. في اللغة. شكرا لك. بارك الله فيك. يعني احنا نجعلها دلالة أف باللغة العربية لأنها كثيرة أو قليلة. الأخ أبو عمر من العين، السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ثلاث أسئلة بس صغيرة. أول سؤال في سورة النساء الآية 73 ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم. فموضع أو معنى كلمة مودة، لأن السياق اللي يتبادر للذهن كأن لم تكن بينكم وبينه عداوة مثلا. ده أول سؤال. تاني سؤال في سورة الكهف الآية 22 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم من غير واو، وبعد كده يقول سبعة وثامنهم أيوة كلبهم. أيوة فالحرف الواو هنا لي دلالة يعني. السؤال الأخير في سورة الحج الآية 15 من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فهل هنا الضمائر يعني لها معنى يعني على سبيل المثال لن ينصره، فهل الهاء هنا عائدة على الرسول عليه السلام ولا على قارئ الآية يعني وعلى كل إنسان؟ وجزاكم الله خير. وجزاكم خيرا مثل الضمير هنا عائد على الرسول عليه الصلاة والسلام. طب أخ أبو عمر الضمير عائد على الرسول عليه الصلاة والسلام، أجابك الدكتور. شكرا لحضرتك على هذا الاتصال الهاتفي. أستاذ دكتور فاضل السامرائي، وصلا بما سبق انتهينا من الفرق الدقيق بين ألفينا وبين وجدنا. نعم. في سورة الأعراف الآية 55 يقول ربنا تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وفي أيضا في آية بالقرآن الكريم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. خفية وخيفة، الخفية من الخفاء، شون نادى ربه نداء خفية. الخفية من الخفاء. نعم. والخيفة من الخوف، خوف. نعم. خيفة وخفية. نعم. خفية. و يعني واذكر ربك في نفسك، ذكر الرب في النفس يعني أن تعلم ما تقول عندما تذكر، أن تعلم هذا في النفس يعني أن تعلم ما تقول. واذكر ربك في نفسك تضرعا، المسكنة والتذلل. نعم. والخشوع وتضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. يعني دون الجهر من القول ليس هي اذكر ربك في نفسك، دون يعني دون الجهر ان تسمع نفسك ما ترفع صوتك، تذكر ربك في نفسك ان تعلم ما تقول. يعني انت لو لو لو, لو ذكرنا بمعنى العلم. نعم لازم تعرف ماذا تقول. يعني انت لا تذكر وقلبك غافل. يعني لو مثلا انت ذكرت ربك بصوت غير مسموع لكن لم تعلم ماذا قلت، أنت لم تذكر ربك في نفسك. نعم. إذن الخفية هي من الخفاء، والخيفة من الخوف. الخيفة قد يعني إما أن تكون من مصادر الهيئة فعلا، أو اسم يعني اسم، لأن هنالك الخوف والخيفة. الخوف هو المصدر، خاف يخاف خوفا وادعوه خوفا وطمعا. نعم. الخيفة قد تكون مصدر للهيئة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. نعم. يعني هذا أو المصدر إيش يعني؟ الشيء الذي يجده في النفس فعلا، يعني مثل إيش يعني؟ الجرح والجرح، الجرح هو المصدر والجرح هو الشيء هذا الذي يسيل منه الفعل في حد مكان خروج الدم، الشق نفسه، الجرح أو الحمل. يعني ماذا يعني استطراد جانبي، في نشرة الأخبار نقول وجرح اثنين أم وجرح اثنين؟ إذا أردت الحدث جرح. الجرح هو الشق الذي يسيل منه الدم. الحمل والحمل، الحمل هو المصدر، الحمل هو ما يحمل شيء يعني. الحمل أو مثلا الدهن والدهن، الدهن هو الدهن هو الشيء تنبت بالدهن. نعم. سبق للآكلين الشيء، الدهن الشيء. عملية الدهان، عملية الدهان. الوقود والوقود، التحول. الوقود هو الاشتعال، الوقود بالضم. الوقود هو الحطب الذي يوضع في النار. نعم. الاعتقاد. فالخيفة هي يعني لأنه من النحات يعني يجعلوها إما أن تكون اسما، إذا اسم يعني شلون الآن تذكرنا الجرح والدهن والحمل والوقود والوضوء، الماء يعني. نعم. الوضوء هو التوضؤ. وإما أن تكون الهيئة، هذا هي الخيفة يعني الشيء الذي يجده في نفسه. وبالمعنيين الدلالة واحدة يعني، فيها متقاربة. فيها يعني متقاربة، ليست هي واحدة. نعم. إذن الخفية هي من الخفاء، والخيفة من الخوف. من الخفاء يعني من الصوت لا لا يرفعه كثيرا هذا الخفية. نعم. هنا العطف هنا ربما يتبادر سؤال إلى الذهن، هل العطف هنا يقتضي المغايرة؟ فإذا كانت خفية من الخفاء، فهل من معنى من معاني التضرع الظهور مثلا أو العلانية؟ التضرع هو تذلل في الآيتين. نعم. هو تضرع وعادة متضرع إليه، يعني توسل إليه، تمسكن إليه، أمر آخر هذا. نعم. تضرع. نعم. بالقرآن الكريم حضرتك، حضر أحدكم الموت وجاء أحدكم الموت، حضر وجاء، هو أولا نأخذ في اللغة وبعدين نأتي إلى ما في القرآن. الأمر مختلف يعني، قد يكون القرآن هو له خصوصيات حقة في الاستعمال. نعم. خصوصيات لم تدرج عليها سنن القواعد. ليس بالضرورة، القرآن له خصوصيات يعني في التعبير. يعني على سبيل المثال البررة لم يستعملها إلا مع الملائكة. الأبرار للإنسان، للناس، والصيام والصوم كما تفضلت مثلا. يعني خصوصيات في الاستعمال. نعم. هو موجود هذا. الحضور معنى الوجود، يعني ليس بالضرورة معناه المجيء إلى الشيء. نعم. يعني لما تقول كنت حاضرا إذ كلمه فلان، ليس معناها كنت قادما. كنت حاضرا إذ كلمه موجود فلان. كنت موجود، كنت يعني كنت شاهد المسألة. نعم. هذا الحضور. الحضور يقول لك نقيض الغياب، هو الشهود نقيض الغياب. لا، المجيء هو المجيء من مكان إلى مكان. تمام. هذا المجيء. تقول كنت حاضرا مجلسهم، مو معنى كنت جائيا أو قادما. والله الجهة بعيدة إذن. إذن الحضور في اللغة غير المجيء. المجيء فيه حركة، فيه حركة، انتقال من مكان. قد تكون قاصدا إلى الشيء. الحضور ليس بالضرورة أن تكون قاصد إلى الشيء. كنت حاضر أتكلم فلان، كنت حاضر في السوق وضرب فلان. الله. كنت الله. كنت موجود يعني. نعم. ولذلك ربنا يقول الله نقدر نقول عن الله الله الحاضر في كل مكان، ما نقول القادم في كل مكان. الحاضر يعني موجود رب. إذن هذا الحضور. ولذلك أحيانا يعني لا يمكن أن نضع أحيانا كلمة مكان أخرى. يعني مثلا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، ما فإذا حضر في سورة الكهف. أي مو فإذا حضر، حضر يعني موجود وكان موجود. جاء أصلاً هو ما كان موجود لكن جاء الآن. لم يكن يعني يعني جاء الأمر الآن فدا جاء أمر الله فلا تستعجلوا. نعم. أتى أمر الله. نعم. فإذا جاء أمرنا وفارت النور، مو معنى الحضور كان موجود حضور، وإنما جاء هو لم يكن موجودا ثم حضر ثم جاء. إذن الحضور هو معناها الشهود، الوجود، المجيء لا معناها مجيء من مكان إلى مكان. ولكن فيها معنى الحضور والشهود أيضا. آه لكن فيها معنى الانتقال. نعم، وهذا غير موجود في الحضور. الآن نأتي إلى استعمال القرآن لحضور الموت ومجيء الموت. طيب. يعني لما يقول إذ حضر يعقوب الموت أو جاء أحدكم الموت، حضر أحدكم الموت أو جاء أحدكم الموت. اللاحظ يستعمل القرآن حضور الموت في الأحكام والمصايا، لا والوصايا، لا يتكلم عن الموت، وإنما يتكلم على أمور أخرى، عن الأحكام والوصايا. مثلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. الكلام ليس عن الموت، وإنما كأنما الموت شاهد من جملة الشهود مع بنيه كان موجود. يعني لا يتكلم عن الموت، يعني إذا قال حضر لا يتكلم عن الموت ولا على أحوال الناس في الموت، لا، إنما يتكلم على أحكام أخرى، والموت هو حاضر من جملة الحاضرين. لاحظ، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. نعم. ليس له علاقة بالموت، حكم هذا من أحكام. زين، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، ليس الكلام فيها عن الموت. وهكذا، بينما لاحظ مجيء الموت لا هو يتكلم عن الموت أو أحوال الناس في الموت. يعني مثلا قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. كلام عن الموت وما بعد الموت. نعم. بينما ذاك ليس له علاقة بالموت، ذاك في أحكام أخرى عن الوصية وعن التوبة وعن أشياء أخرى. سليم. لاحظ، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت إلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور، الكلام على ما بعد الموت. سليم. يعني أمور تتعلق بالموت نفسه، هو نفسه، إما على الشخص فيه أو على الموت نفسه. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأجل هذا. وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور. فلا يستعمل حضر الموت بالكلام عن الموت، لا، وإنما يتكلم في أحكام أخرى بوجود الموت. بينما إذا قال جاء الموت ويتكلم إما على الموت أو على الناس في أحوال الموت. الله، قاعدة في القرآن الكريم. فتح الله عليك، ما شاء الله، سبحان الله. أستاذ دكتور فاضل السامرائي، الأسئلة كثيرة جدا بخصوص كتب حضرتك التي تتناول فيها مثل هذه الموضوعات. يعني أظن يعني إحنا ذكرنا أكثر من مرة يعني بعض المؤلفات كده. إذا يعني إحنا ذكرنا التعبير القرآني، التعبير القرآني، نعم، وذكرنا لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، نعم، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، نعم، والجزء الأول من على طريق التفسير البياني طبعت جامعة الشارقة، والثاني أيضا هو الآن على وشك الصدور أيضا في جامعة الشارقة الجزء الثاني، نعم، يعني وكتب أخرى نحوية أيضا، لكن أيضا هي شواهد قرآنية. طيب، يعني على أي حال نود هذه القائمة من حضرتك لأنه طلب ملاحة لسادة المشاهدين. يعني على أي حال يعني إن شاء الله. حضرتك، السؤال الذي قد الآن يتردد لدينا كثيرا في سورة الكهف في قوله تبارك وتعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، الواو هنا حضرتك معنا. هم الواو يعني كما صرح به المفسرون يتفيد التوكيد والتحقيق، نحن نضيف الاهتمام، يعني هي الواو تدل على أن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم هم الذين قالوا القول الصواب. هذا يعني ذهب إليه الزمخشري وغيره، هاي واو الحال، لكن أفادت التوكيد والدلالة على أن هذا هو القول الصحيح، إنما قالوا سبعة وثامنهم كلبهم، لأن الواو يؤتى بها، وقسم يقول واو الثمانية وما إلى ذلك. النحاة رفضوها، قال هذا القول أو الثمانية ينص عليها كثير أدم أو الثمانية، لا قالوا هذا القول لا يعرج عليه. نعم هكذا. والله أنا شخصيا تسألت ما واو الثمانية يعني هم يعني قسم يعني هو نحوي قال أن هنالك واو واو الثمانية تنتهي العدة في السبعة، فإذا يعني قال ثمانية يقولون وثمانية، وذهب حتى في قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لأن أبواب الجنة ثمانية. هذا النحاة لا يعرجون على هذا القول، لأن إحنا عندنا كثير أمور تأتي بالثامنة لكن لا يؤتى بها بالواو في الصفات، يعني مثل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك ليس فيها ثمانية. لكن هم النحاة يقولون قولا، يقولون إذا تباعد معنى الصفات يؤتى بالواو للدلالة على التحقيق والاهتمام، وإذا اقترب معاني الصفات لا يؤتى بها. يعني مثلا سيقولون ثلاثة الصفات، اترك هذا، هو الأول والآخر، لأن الأول هو متباعد عن الآخر عكس نقيضة، تمام، والظاهر والباطن، لاحظ سليم، يعني هذا. فإذا بعد ليس فيها ثمانية، لكن هم النحاة يقولون قولا، يقولون إذا تباعد معنى الصفات يؤتى بالواو للدلالة على التحقيق والاهتمام، وإذا اقترب معاني الصفات لا يؤتى بها. يعني مثلا سيقولون ثلاثة الصفات، اترك هذا، هو الأول والآخر، لأن الأول هو متباعد عن الآخر عكس نقيضة، تمام، والظاهر والباطن، لاحظ سليم، يعني هذا. فإذا تقارب بينما حلاف مهين هماز كلها من وادي واحد ليس فيها تباعد، قالوا إذا تباعد معنى الصفات فيؤتى بالواو. يعني مثلا تقول فلان شاعر والمخاطب يعرف فلانا لكن لا يعلم أنه شاعر، تمام، ويستغرب أنه شاعر، يقول لك أهو شاعر، تقول له وكاتب، يقول لك أهو كاتب، تقول له وأديب، وكذا تأتي بالواو للدلالة على أن هذا الأمر وكان يعني يستبعده، فتأتي بالواو للاهتمام والتحقيق هذا الأمر. وإذا كان يعلمه أو أقول شاعر كاتب مثلا أديب قاص. ولذلك هم يقولون في قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، لأن هذه الناهون عن المنكر هذه يعني أشد تلك على النفس وعلى الآخرين. يعني أنت ممكن يعني تعبد ربك تتوب تعبد لا يتعرض لك، والفرق شاسع بين الأمر والناهي، يعني الأمر الناهي لا، لكن الناهي عن المنكر المنكر يكون أشد على الآخر، عندما تنهى شخصا قد يؤدي بك إلى الضر إلى الإهانة أحيانا إلى الشتم أحيانا إلى القتل يمكن. ولذلك قال والناهون عن المنكر جاء بالله، لأن هذه أشدها أشد الصفات وأبعدها، فالتي فيها اهتمام يأتي بالواو. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، بينما في آية أخرى نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين. لأن لو لاحظنا السياق يمكن ذكرناه في مرة سابقة، فيجيء بالواو للاهتمام والتحقيق. فتح الله. فإذا هنا وثامنهم كلبهم، يقول المفسرون أن الذين يقالوا هذا القول هو القول الصواب. نعم بارك الله في حضرتك. الأخ عبد الله من ساحل العاج، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم على البرنامج أول شيء. كل عام أنتم بخير. الله يخليك. عندي سؤال للدكتور. موجود حرف الياء في كلمة إبراهيم، سيدنا إبراهيم، في آلة في البقرة، أما في آل عمران أو العكس لا نجدها في البقرة ونجدها في آل عمران. الياء. طيب شكرا لحضرتك. شكرا. الله يبارك في حضرتك. اتصال هاتفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا اخ ابو عبيد. كيف حالك استاذ محمد؟ الله يبارك في حضرتك. كيف وانتم طيبين يا اخي؟ وحضرتك طيب. جزاكم الله خير على هالبرنامج الطيب. وجزاكم خيرا مثلك. الله يبارك فيك. بغينا نسال الدكتور، ولعل اتطرق الى الايه قبل قليل، يعني عرضا سبحان الله، وهو في قول الله تبارك وتعالى: وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. يمكن ذكر الدكتور أنه سنزيد المحسنين الواو للاهتمام، ولكن يعني في هذه الآية لم يذكر الواو، يعني فبس أنا بغيت الدكتور يوضح لنا أكثر. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. وجزاكم خيرا مثله. شكرا للاهتمام. معذرة دكتور. الأستاذ علي من الكويت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. إزيك أستاذ الفاضل. الله يبارك فيك. احنا بنشكر دكتورنا الدكتور على الكلام الطيب. الله يبارك. وفي ميزان حسناته ان شاء الله. ان شاء الله. وبنشكر قناه الشرق عموما صراحه، بتمتعنا ببرامجها الممتعه. وقناه الشارقه عند حسن ظنكم دائما. بارك الله فيك. الله يخليك. ممكن مداخله بسيطه؟ طبعا يعني مش يعني سؤال بسيط. نعم. ونحب نستضيف الدكتور. تفضل. يقول الله تعالى في اول سوره الحج. الو. مع حضرتك استاذ علي. يقول الله في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نعم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. ففي يعني مترادف في الألفاظ، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. نعم. فمعذرة يعني عايزين استفاء يعني توضيح من الدكتور. طيب. سؤال آخر ممكن؟ اتفضل. في الكلام عن قصة سيدنا نوح عليه السلام، يقول الله تعالى: فمكث فيهم 1,050 عاما. نعم. يعني كان السياق يقول 1,000 سنة إلا 50 سنة. نعم. فما العلة في إلا 50 سنة؟ 1,000 سنة إلا 50. تمام. سنة وعام. طيب أشكر لحضرتك أستاذ علي من الكويت. الأخت أم عمر من العين. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بالخير. لو سمحت كنت عاوز أسأل الدكتور في الآية تخص سيدنا يوسف، اللي هي خارج سورة يوسف، الآية الوحيدة في القرآن. نعم. حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله رسولا. من بعده. نعم. رسول. من بعده رسول. أيوة. نعم. فالهلاك هنا يعني لماذا وصف موت سيدنا يوسف بالهلاك، مع أنه الهلاك دائما يصف به الأمم الكافرة أو الظالمة؟ طيب. شكرا وجزاك الله خيرا. شكرا لك. لحضرتك تعقيب ولا شيء؟ لا. طيب. ولا كل شيء هالك إلا وجهه، يعني على كل يعني سؤال معنا أي الحال. هل هناك لدينا شيء حضرتك في مسألة الواو الثمانية أم الأمر انتهى كده؟ لا، هو إحنا السؤال عن سنزيد وسنزيد. نعم. الاستيضاح هذا. الاستيضاح هو حقيقة إحنا يعني ينبغي أن نذكر ليس فقط هذه في الآيتين، في آيتي البقرة والأعراف، يعني هي إحنا يمكن في الحلقات الأولى أشرنا إلى هاتين الآيتين. طب معذرة الدكتور ثانية لهذا الاتصال الهاتفي من السعودية. الأخ أبو صالح من السعودية. السلام عليكم. هل. ألو. السلام عليكم. على أية حال حاول ثانية الأخ أبو صالح معك. تفضل الدكتور معذرة. يعني هي أكثر من من من من اختلاف في الآيتين، يعني ينبغي أن نشير إليها. يعني هي تبدأ: وإذ قيل لهم هناك، وإذ قلنا، وإذ قلنا، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية فكلوا هناك، ادخلوا وكلوا مثلا. هناك رغدا، هنا لم يذكر رغدا، يعني الأمر متعلق بالسياق ككل. نعم بالسياق. وبعدين نغفر لكم خطاياكم، هناك خطيئاتكم، هنا سنزيد وهنا وسنزيد. وبعدين فانبجست وفانفجرت، هاي كلها تدخل في ضمن السياق، يعني هاي كلها تذكر. يمكن لعلنا يعني نعيد هذا الكلام، احنا في الحلقات الاولى قبل سنوات ان شاء الله نعيده في حلقات قادمه ان شاء الله. يعني اخ عبيد من الشرقه سالت سؤالا صعبا يحتاج الى كلام فترات طويله وكلام طويل، يعني لانه اكثر من السؤال هذا. يعني ينبغي ان نذكر السياق حتى يكون واضح. سليم. كلوا واشربوا، هناك وحده فكلوا، ما قال اشربوا، يعني عده خلافات. على اي حال ضمننا لنا مشاهد مستديم معنا حتى نجيب عن هذه التساؤلات اخ عبيد من الشارقه. استاذ دكتور فاضل السامرائي، بسوره الكهف في قوله تبارك وتعالى: فاتبع سببا، وفي ايه ثم اتبع سببا، زياده ثم هنا او الدلاله. طبعا هو معروف في النحو ان الفاء للترتيب والتعقيد، ثم للترتيب والتراخي، يعني هذا الحكم العام. يعني قد تكون هنالك بعض الاختلافات، نعم، لكن هذا الحكم العام ان الفاء للترتيب والتعقيب وثم للترتيب والتراخي، يعني يكون المده اطول. هذه يعني فاتبع، هذا الكلام كله على ذي القرنين. نعم. فاتبع سببا، هو لم يذكر حمله قبل الفاء، يعني عندما قال فاتبع بخلاف ثم، يعني قال انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببه. إذن هذا الأمر الأول، فأتبعها أول وحدة. نعم. بعد تمكين له في الأرض وإيتائه من كل شيء سببا. سليم. إذن هذه الحملة الأولى، فأتبع سببه. لم يذكر، لم تكن هنالك حملة، وإنما حصل هذا الشيء بعد التمكين له مباشرة. ثم بعد هذه الحملة، لا، ذكر حملة أخرى بعدها مدة، قال ثم أتبع سببه. يعني بعد هذه الحملة مدة ساق حملة ثانية، ليس بعدها مباشرة. نعم. وبعدها بمدة أخرى ساق الحملة الثالثة، ثم أتبع سببها حتى إذا بلغ بين السدين. إذن الفاء هذه لم تكن تسبقها حملة، وإنما سبقها التمكين في الأرض، عندما مكن الله له في الأرض وآتاه من كل شيء سببا، خلاص فأتبع مباشرة بعد أتبع الحملة الأولى. بعد الحملة الأولى لا، يعني توقف الأمر حتى إذا بلغ، بعدين مدة آخر ساق حملة أخرى ثانية. سليم. إذن ثم تفيد الترتيب والتراخي، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب. فتح الله عليه. هذا عام، حكم عام في النحو. نعم. سؤال حضرتك كان يود تفسير وإلقاء الضوء حول قوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا يعني الكثير يظن أن الفعل هنا والعياذ بالله لفظ الجلالة، يعني لا لا، هو يخشى الله مثلا، لا هو لا تقديم التأخير هذا، لا شك أن الله هو مفعول به، والعلماء هم الفاعل، وهم الذين يخشون ربهم. وجاء بإنما للحصر. نعم. يعني أنه الخشية الحقيقية هي التي يخشاها العلماء لربهم، لأن يعلمونه ويعلمون من علم خاف نعم قدرته. أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له في الحديث، نتيجة طبيعية. طبعا. ولذلك يعني ليس يعني خشية العالم كخشية الجاهل، ولذلك هو حصر قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. العلماء يخشون خشية. نعم. فتح الله عليك وضبطها للمشاهدين: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فاعل مؤخر يعني. نعم. أستاذ دكتور فاضل السامرائي، إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين، ووردت والصابئون والنصارى، مسألة ورود الصابئين والصابئون بالقرآن الكريم مع أنها معطوفة على منصوب، هما يعني الآيتان إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. نعم. من آمن بالله، والأخرى الصابئين. نعم. الصابئين ليس فيها إشكال، معطوفة على منصوب اسمه الصابئون. احنا نعرف ان ان تفيد التوكيد، اليس كذلك؟ ان بلى تفيد التوكيد. بلى. نعم. اذا عندما تذكر امر من مرفوع، يعني ليس على اراده، التوكيد بالرفع. لما سليم. تقول محمد حاضر ليس على التوكيد، إن محمدا حاضر توكيد. فهنا لما قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، إذن الصابئون معنى غير مؤكد، يعني على غير إرادة إن سليم. لو أراد إن لنصب صح. طيب لكن لماذا لم يرد إن؟ هذا السؤال. هذا السؤال، هذا الذي يعني يقول به المفسرون أن الصابئون أبعد المذكورين ضلالا. الله أكبر. نشوف زين لماذا إذن قدمهم على النصارى؟ سؤال آخر سليم. الآن التقديم والتأخير ليس بالضرورة أن الأفضل والمفضول، وإنما هو للسياق. يعني ممكن أن تقدم المفضول، هل الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، السياق هو الذي يقتضي. السياق هنا في ذم عقائد النصارى في سورة المائدة، يعني الكلام لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل كذا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله، الكلام في ذم عقائد النصارى. فقدم الصابئين عليهم لكن رفعهم، رفعهم لدل على أنهم أبعد في الضلال. قدمهم لأن السياق يقتضي تأخير النصارى، النصارى لأن الكلام عليهم، عليهم. نعم. ورفع الصابئين لأنهم أكثرهم ضلالا. وهذا موجود في اللغة كثير، يعني في القرآن وفي غير القرآن. مثل ماذا دكتور؟ إن الخلافة والنبوة فيهم والمكرمات وسادة أطهار. إن الخلافة والنبوة فيهم والمكرمات، يعني السادة والمكرمات لا ترقى إلى النبوة سليم، ولذلك ذيك مؤكدة أقل منها. المكرمات يعني الناس يعني يفعلون سليم. المكارم والسادة أيضا يعني أطهار كثيرين، ولذلك لما قال الخلافة والنبوة. نعم. النبوة والخلافة هذان أمران يعني مختلفان عن الآخرين سليم، ولذلك نصبهم على إرادة إنه. ما هو أقل توكيدا؟ لا رفع، قال والمكرمات وسادة أطهار وأذان من الله أن الله بريء من وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. قرأها رجل ورسوله، لا هذا كفر. وهذه كانت سبب الضبط بالقرآن الكريم يعني. فقال مع أن برضو دكتور السؤال كان يقول ورسوله، ممكن أنها معطوفة على إن الله، ممكن إن الله. لا لكن براءة الرسول ليست مستقلة عن براءة الله، بل هي تبع الله، هي تأتي بالمرتبة الثانية، يعني ليست هي براءة مستقلة، ويصبح التقدير ورسوله كذلك مثلا. رسوله كذلك. كذلك لكن يبقى هنالك سؤال زين. طيب هو في آية أخرى قال أيضا قدم الصابئين لكن لصرهم سليم. يعني إن في الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. زين هناك قدم عرفنا، وهناك رفع افتهمنا رفع لأنه زين هؤلاء أليسوا أقل ضلالا أيضا، يعني أبعد في الضلال والمجوس. بل لماذا لماذا لم يرفع؟ السؤال وجيه. سؤال وجيه. لو لاحظنا الآيتين الأولى ماذا قال فيهما؟ قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم. هذا ماذا قال فيها؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. هنا في موقف قضاء، والقاضي لا يجوز أن يفرق بين المتخاصمين. الله، لا يجوز. هذه إشارة حتى ولو كانوا بعيدين عن طاعة الله لا يجوز. لا فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، مو بين المسلمين. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولذلك لا يمكن أننا الآن نفرق. لا كلهم الآن ما دام في طور الفصل ينبغي أن يكونوا في مقام واحد. لا يا يمكن. سلام. لا, لا, لا, لا, لا يمكن. يعني عجيب مثل هاي القصة يقول لما عمر قال له اجلس يا أبا الحسن مع خصمك. نعم. فغضب الإمام علي قال كيف تكنيني. نعم. ثم العجيب في هذا يعني هذه طبعا إشارة إلى أن المتخاصمين ينبغي أن يكونوا سواء أمام القاضي، لا يفرق بين أحد منهم. لكن هنالك أمر آخر عجيب في القضاء في هذه الآية، قال إن الله يفصل بينهم، ولم يقل إن ربك يفصل بينهم، بينما في آية أخرى قال أخرى إن ربك هو يفصل بينهم. نعم. طيب لماذا؟ لماذا قال إن الله لم يقل إن ربك، بينما في آية أخرى قال إن ربك هو يفصل بينهم؟ لأن هنا يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الذين آمنوا هم من جملة المتخاصمين الذين يفصل بينهم. نعم. ولذلك ما يصير يقول إن ربك، لأن معناه أنه هو ينحاز إلى جماعة دون جماعة. نشوف. نعم. فجاء باسمه العلم الذي ليس فيه إضافة، لأن القاضي لا يحق له أن يحكم إذا كان مظنة التحيز. سبحان الله. لا ما يجوز، لا قال إن ربك، طيب هو كيف يكون ربه ويكون يفصل بينهم؟ مظنة التحيز. نعم. مظنة التحيز، فقال نعم. إن الله يفصل بينهم، بينما في آية أخرى عجيبة عن الاختيار، لاحظ الآية الأخرى قال ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك، ليس بينهم جماعته، قال إن ربك هو يفصل بينهم خلاص، ما لأنه ما دام ليس في جماعة قال إن ربك هو يفصل بينهم، لم يقل إن الله. لماذا؟ لأن الفصل ليس بينهم جماعة من جماعته، وفعلا أصلا كان اليهود يختصمون عند رسول الله ويقضي بينهم. نعم. هنا قال إن ربك هو يفصل بينهم، قال إن الله يفصل بينهم، وها إضافة إلى يعني هذا الاختيار ليس فقط للقضاء، هو القضاء اقتضى هذا، لكن أمر آخر وهو يعني أيضا نقول السمة اللفظية، يعني هو كلمة رب وردت في الحج 3 مرات ووردت في السجدة 10 مرات، فقال ربك في سورة السجدة. نعم. وكلمة الله وردت في الحج 76 مرة وفي السجدة 1 فقال الله، يعني إضافة إلى القضاء السمة التعبيرية اقتضت ذلك أيضا. نعم. عجيب. ثم سبحانك اللهم وبحمدك. حتى يعني يمكن هنالك أمر آخر، لماذا قال إن الله يفصل بينهم، هنا قال إن ربك هو يفصل بينهم، لماذا هو يفصل، لم يقل إن الله يفصل، هو قال هو يفصل لكن لم يقل إن الله هو يفصل، لماذا؟ لأنه خاتمة الآية إن الله على كل شيء شهيد، بينما ذلك يقول فيما كانوا فيه يختلفون، والاختلاف هو مظنة الفصل، كيف تفصل به غير بالاختلاف؟ سليم. هو يفصل، لأن هذا اختلاف صار. هناك لا شهادة إن ربك على كل، إن الله على كل شيء شهيد، ليس منطق. لم يذكر اختلاف. نعم. فتح الله عليك ما شاء الله. أستاذ دكتور فضل السامرائي، في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى قل من رب السماوات 7 ورب العرش العظيم سيقولون لله، المتوقع هنا سيقولون الله، ردا على الجواب على هذا التساؤل، لماذا قال لله؟ هو أيضا في آية أخرى يمكن كان السؤال يكمل، في آية أخرى قال قل من رب السماوات والأرض قل لله. نعم. ما قال لله قل. أيضا نفس هذا، هو يعني من حيث اللغة لو سألت من صاحب هذه الدار، من حيث اللغة نترك المسألة، ممكن أن تقول هي لفلان، ممكن تقول فلان، لو أقول لك من صاحب هذه الدار تقول هي لفلان، ممكن أو لا؟ ممكن. فلان لم الملكية هنا على الأقل، أو فلان. نعم. ممكن. إذن ممكن من حيث اللغة تقول هي لفلان أو تقول هو فلان، ممكن. نعم. لكن لماذا اختار هنا السياق هنا بالذات هذا؟ لماذا السياق في آية المؤمنون السؤال عن الملكية؟ لاحظ هسه، مو فقط هذا، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، هذا السؤال عن إيش؟ عن الملكية. نعم. قل لمن الأرض. نعم. ملكية، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات 7 سيقول لله، قل من بيده ملكوت كل شيء. السياق هو في الملكية، فقال جاء باللام، بلام الملكية. لام الملكية. نعم. بينما السؤال في الرعد ليس عن الملكية، وإنما في مقام التوحيد. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء له دعوة الحق ولله يسجد من في السماوات. السياق في الرعد ليس عن الملكية وإنما عن الذات الواحدة التي خلقت نعم. وعن التوحيد فقال الله قل الله. هناك السؤال عن الملكية أصلا قل لمن الأرض لله هذه إجابة إذن هو السياق كله عن الملكية نعم. فلما كان السياق في السؤال عن الملك قال سيقولون لله لله أما سؤال عن الذات عن الذات التي على العبادة قال سيقول الله نعم. قل الله فتح الله عليك. أستاذ محمد من دبي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك. كيفك يا أستاذ؟ الله يبارك فيك. وتحياتي للأخ العزيز الدكتور فاضل. الله يبارك في حضرتك. تفضل أستاذي. من فضلك في سؤال لأكثر من أخ في المسجد عن الآية رقم 81 من سورة النمل. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم أن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. نفس الآية في سورة الروم رقم 53 وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم أن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. في سورة النمل وما أنت بهادي هادي فيها ياء نعم وبينما في سورة الروم حذفت الياء نعم كسرة تحت الدال فقط نعم فياريت لو الدكتور يوضح لنا هذه حاضر الإشكالية وسؤال حاضر. عسري يا أستاذي إذا تسمح لي الله يرضى عنك تفضل سورة النحل نعم بداية سورة النحل لو الدكتور يوضح لنا الموضوع هذا إذن هذا بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه نعم أتى فعل ماضي فلا تستعجلوه تستعجلوه فعل أمر فعل مضارع مضارع نهي أو منهي منهي عنه فلا تستعجلوا نهي فكيف يعني الأمر أتى ولا في الماضي ومنهي عنه في المضارع طيب وجزاكم الله خيرا وجزاكم خيرا مثله الأخ أبو صالح من السعودية السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك واحد الشيخ الله يبارك في حضرتك في حلقة سابقة ذكر الشيخ أن أنزل هذا المعنى خلق في القرآن أنزل؟ أي تأتي بمعنى خلق نعم ما أدري يعني القرآن نعرف أنه منزل وليس المخلوق وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج سمعت يا أخي صالح أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يقول مفسر معناها خلق نعم وصلت الرسالة؟ شكرا لك أستاذ محمد سالم من أبو ظبي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الله يتفضل والله سؤالي في كلمة وردت في سورتين وردت بتاء مربوطة وتاء مفتوحة وهي كلمة سنة في سورة فاطر وردت في الآية 43 أو 42 بتاء مفتوحة وسورة الأحزاب وردت بتاء مربوطة نعم ما الفرق بينهم طيب شكرا الله يبارك فيك شكرا لك أستاذ دكتور فاضل السمرائي معنا نكمل الأسئلة من لدينا من أسئلة في سورة الشورى الآية 46 في قوله تبارك وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور التقديم والتأخير بين الإناث والذكور والتعريف والتنكير أيضا في هاتين الآيتين هو كان أيضا بدون عصبية لا هو ممكن أن يضاف سؤال آخر تفضل أو يزوجهم ذكرانا وإناثا لماذا قال ذكرانا قال ذكرانا بالضبط نعم هذا جميل والله نعم سورة الشورى عموما أولا سورة الشورى يعني في مستكرهات الأمور فيما يشاءه الله لا ما يشاءه الإنسان أولا كفكرة عامة يعني نعم يعني لو نظرت إلى سورة الشورى قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم الله أكبر وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب. إذن هي سورة الشورى كما يذكر المفسرون هي يعني فيما يشاءه الله لا ما يشاءه الإنسان في مستكرهات الأمور بالنسبة للإنسان. حتى لاحظ يعني عندنا في في في سورة الشورى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، بينما في القصص وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، لم يذكر الزينة في الشورى. هذا مبدئيا. وهذا عند العرب لا شك أن الإناث مما يستكره عندهم ولهم وإذا بشر طبعا نعم أشوف وله ما يكره ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نعم. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وألكم الذكر وله الأنثى. فهم يعني هي هذه أولا هكذا يعني الله سبحانه وتعالى يهب ما يشاء لا ما يشاءون، وهذه أولا هي جارية مع الخط العام في السورة. هذا أمر. الأمر الأول أن التقديم فيه أيضا أمر آخر، وهو أن الإحسان إليهن ستر من النار في الحديث هذا. ثم أن التقديم له أمر آخر دلالة أخرى، أن الإناث ألصق بالأب من الذكور. كيف ألصق؟ الذكر الذكور ينتهي رعايتهم عند البلوغ. البنت لا بد من قيم عليها من الذكور يعني مهما بلغت والله حتى تتزوج أيضا قيم عليها الرجل سيكون عليها الرجل قيما قيما عليها الرجل. هذا أمر. الأمر الآخر يعني تسألني لماذا عرف الذكور ونكر الإناث إناثا والذكور. هنالك هذه قاعدة عامة عند العرب سجلها أهل اللغة. مفادها أن العرب لا يذكرون أسماء النساء ولا أعلامهم، يصونونها عن الكلام والتحدث ويذكرون الرجال. يعني مثلا حتى الآن أنت لو شاهدت إنسان تقول له كيف فلان هو أخوه، كيف فلان أخوه أجيبك، لكن لو قلته كيف فلانة أختك يحدث ما لا تحمد عقباه. ليس كذلك؟ لا يعني لا يستطيع أن يصرح باسمه حتى الآن. يعني أنت تقول له كيف الجماعة، حتى أنت الأهل. أنت تقول للطالب ما اسم أبيك، لكن قل له ما اسم أمك. صعب حتى لو كان الاسم واحد، يعني كلمة الصباح تأتي قد تكون مجموعة لكن يقولها إذا كان مذكر، لكن ما يقولها إذا كان مؤنث. يعني هكذا ما سجله أهل اللغة في طبائع العرب. قالوا العرب يصونون أسماء بناتهم وإناثهم عن الذكر، ما يذكرون، قل ما تذكر، بخلاف الذكور يذكرونهم ينشرونهم. يمكن حتى في الغرب ينسبون المرأة إلى زوجها، مدام فلان سليم. إلى الذكر ينسبونها إلى الذكر. فهنا إذن الذكور هم المعارف والإناث ممسرون. يا سلام. طبعا يعني هذه حسب ما سجله أهل اللغة عن طبائع العرب، أنهم يصونون النساء عن الذكر. إذن هنا أولى بالتنكير، وهذا جار بحسب طبيعة العرب في التعبير عن الإناث وعن الذكور. يعني ليس هذا عيب يعني، ولكنها عادته يعتبرونها صونا لهن عن التذكير. كما يقول الشاعر يعني وما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. يعني هو هذا جاري وفق طبيعة العادات. حسبنا أننا كذكور أخذنا عليهم الحظوة بهذا التعريف يعني. فتح الله لحضرتك. يعني هنالك أسئلة كثيرة بخصوص الحب والود ومثلها جاء وحضر. أنا أعتقد نفرض لها حلقة لنتناول هذا الخط بالقرآن الكريم كاملا يعني. إن شاء الله. بقول تبارك وتعالى وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال نسفت. يعني الفرق يعني بين الاثنتين. النسف هو يعني قد يكون له معنيان، اما الاقتلاع والازاله او التذريه في الهواء. التذريه ايضا من نسف، من معنى النسف. نعم، لان في العجل الذي صنعه السامري لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، نحرقنه اي نبرده. تمام، تبريد ثم التذريه في الهواء. إذن النسف له معنيان، نعم، الاقتلاع والإزالة والتفتيت والتذرية بالهواء. نعم، هذه بشاهد مشاهد يوم القيامة، يعني النسف والتسيير والنسف بشاهد، تسير بست الجبال وبسا فحمت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. هذه تتابعات مشاهد القيامة. نعم، تكون الجبال كالعين المنفوش. هذه مشاهد يعني مختلفة. نعم، يتبع بعضها بعضا في يوم القيامة، ثم يأتي النسف والتذرية بالآخر. بالآخر. نعم. أستاذ دكتور فاضل السامرائي، دهمنا الوقت ولشدة أجابنا بكلام حضرتك لم نأخذ له بالا ولم نشعر به إلا وقد مر سريعا. على أية حال، على أمل اللقاء بحضرتك في حلقة قادمة إن شاء الله. مشاهدي الكرام، يقول أبو نواس وهو ساجد: أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير، أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير. على أمل اللقاء بحضرتكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم والسلام.